معايا جماعة سنة تانية بإذن الله سبحانه وتعالى، سنة تانية جديد. طيب ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، وأنا سعيد جدا يعني إن شاء الله بإذن الله بالتدريس معاكم في مادة التفسير السنة دي بإذن الله. أنا إن شاء الله بإذن الله يعني نص دقيقة بالظبط وهبدأ معاكم، خلاص إن شاء الله بإذن الله. عرفوا بس أخواتكم اللي معاكم في الدفعة لو في واحدة مش موجودة دلوقتي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد يعني أخواتنا المباركات، ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم، ويعني كنتم منورين في الحفله بتاعه امبارح، فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. كنت سعيد جدا، احنا بنكرم الاوائل على الدفعه، واحنا بنكرم الاوائل على المواد، واحنا بنكرم الاوائل على الورش، واحنا بنكرم المجتهدات عموما في النشاط الدعوي يعني في المعهد والمصاحب للمعهد. اختنا الكريمه ويسددهم ويعني ايه، وانا فرحان جدا ان هم فرحانين، وان شاء الله اتقابل معاهم تاني باذن الله. هنبدا دلوقتي باذن الله اخواتنا ماده التفسير باذن الله. السنه دي احنا عندنا صور ايه؟ عندنا صور التكوير اللي هي يعني سوره التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والطارق. يبقى احنا عندنا السنه دي باذن الله سبحانه وتعالى ست صور، ده السنه. الترم بقى هيبقى يعني هنحاول مثلا يا رب ربنا يعيننا كده التكوير والانفطار والمطففين نخلصهم في الترم الاولاني. لو خلصنا الثلاثه دول في الترم الاولاني هيبقى عملنا انجاز كبير جدا ان شاء الله باذن الله. الطريقه بتاعت التدريس السنه دي انا عايزكم تركزوا معايا كويس جدا، ويعني لو منكم حد بقى يقدر ان هو ان شاء الله باذن الله ايه يختصر الكلام كده ويرتبه بحيث ان كل الدفعه بتاعتكم تبقى متابعه معانا ان شاء الله باذن الله احنا بنعمل ايه بالظبط ونبقى على خط واحد. السنه دي يا جماعه يعني احنا مش هنعمل زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان درس تفسير عادي، يعني بندي تفسير وبعد كده وانتم بتعملوا بقى تدبراتكم كل ما بتخلص صوره اي مكان اللي بيدرس بقى انا او دكتور محمد عبد الرحمن. اول ما بنخلص مثلا سوره عبس انتوا شرحا انتوا بقى بتذاكروها وبتبعتوا التدبرات بتاعتكم واحنا بنناقش التدبرات. السنه دي هيبقى الموضوع مختلف عن السنه اللي فاتت لان المفروض ان احنا بننقل نقله. المره دي هندخل في مرحله جديده في العلاقه بالقران، وهو دمج ماده التفسير مع ماده فن تحضير جلسه قرانيه. يعني ايه فن تحضير جلسه قرانيه؟ يعني هنبدا ننمي فيكم مهاره تطليع الاستنباطات من التفاسير، مش تطليع الاستنباطات من القران، ركزي معايا كويس جدا جدا جدا. يعني ايه تطليع الاستنباطات من التفسير؟ تطليع الاستنباطات من القران ان يبقى عندك قدره على التعامل المباشر مع النص القراني، دي مرحله متقدمه بقى ان شاء الله باذن الله، لسه مش دلوقتي بس ان شاء الله باذن الله هنوصل لها، اللي هي لما نيجي ندرس التفسير التحليلي. ازاي انك انت تدرسي الاله والايه وانت تعملي بحث في الفاظها، تعملي بحث في دلالات حروفها، انت بتعملي الابحاث نفسها كانك بتفسري الايه، ولكن ديت عايزه الات لسه انتوا ما وصلتولهاش. احنا الوقت بقى في النقلة الايه، في النقلة التالتة. النقلة التالتة، النقلة الاولانية عشان تفهموا سكريبت التفسير في المعهد ككل، يعني ازاي مادة التفسير بتسلم لبعضها في المعهد ككل من اوله لاخره. احنا بدأنا مرحلة اسمها الطريق الى القرآن. ايه مرحلة الطريق الى القرآن؟ ايه مرحلة الابهار بالقرآن؟ لما خدنا سورة العنكبوت، لما خدنا مثلا جلسات في صور زي سورة الحديد، زي سورة المزمل. يبقى دي مرحلة، انا بتكلم الوقت على الفكرة عموما في المعهد ككل، اسمها الطريق الى القرآن، مرحلة الطريق الى القرآن، اللي هو ازاي انك تنبهري بالقرآن وتبدأي بقى تحسي بعظمة القرآن وخطورة القرآن. انتوا سامعيني يا جماعة؟ انتوا معايا؟ لان انا بس مش يعني عايز اطمن على الصوت. طيب كويس، الحمد لله وشكرا لله. المد كان الاول مرحله الطريق للقران اللي هي عرض القران، ان احنا ناخد صور مليانه فوائد في حياتكم وفي واقعكم وفي واقع حياتك كملتزمه، مليانه فوائد زي سوره العنكبوت ازاي انها بتحل مشاكل كتير جدا في حياه الملتزم والملتزمه. بعد كده بدانا ندخل في مرحله ثانيه اسمها الطريق مع القران. الطريق مع القران دي ثلاث مراحل. الطريق مع القران، خلاص عرفنا ان القران عظيم، عايزين بقى نعيش بالقران. خلاص يعني مرحلة الطريق الى القرآن عاملة زي طوق نجاة، واحد بيزرع اترماله طوق نجاة مسك فيه وطلع على الشط، مش هيعيش في طوق نجاة بقى، مش هنعيش طول عمرنا نقول القرآن جميل القرآن عظيم. خلاص ماشي، انما انا بقيت على الشط عايز ابني عمارة عشان اعيش فيها، ما ينفعش اعيش جوه طوق نجاة. العمارة دي بقى عايزين نبدأ نستفيد من القرآن اللي هو الطريق مع القرآن. عايزين بقى القرآن هيصلح لنا حياتنا ازاي، هيحل لنا مشاكلنا ازاي، هيصلح لنا قلوبنا ازاي. مرحلة الطريق مع القرآن ثلاث مراحل. المرحلة الاولى فيها اللي احنا بدأنا فيها قبل كده، اللي هي درس تفسير، نشرح لكم صورة زي النبأ او النزعات او عبث، درس تفسير. وبعد كده انتوا تجيبوا التدبرات بتاعتكم بعد ما تسمعوا تفسير الصورة ونناقشكم فيها، وممكن نكلفكم بحث في آية ولا حاجة وخلاص، وبعد كده امتحانكم على التفسير زي السنة اللي فاتت في الجزء الثلاثين. المرة دي هندخل المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ايه بقى؟ تقدري تتعاملي تعامل مباشر مع التفسير من الاول، وتطلعي حلول استنباطات ومقاصد للآيات من التفسير، مش من دماغك انتي، من التفاسير. يعني ايه؟ يعني يا جماعة مادة تفسير الجزء الثلاثين السنة دي هتبقى مرحلتين. المرحلة الاولانية انتوا اللي هتشرحوا وبعد كده انا هشرح. يعني ايه؟ يعني احنا الوقت هنبدأ في سورة التكوير النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة التكوير هنقسمها نصين، هي 29 آية، هنقسمها نصين لحد آية 14 من اول اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت لحد واذا الجنة اذلفت علمت نفس ما احضرت، ديت هتبقى الجزء الاولاني. الجزء ده انا النهاردة هحاول افتح لكم تفتيح سريع بس فيه، ده هيبقى سيستم ثابت. يعني ان شاء الله باذن الله لما نيجي ناخد الجزء الثاني من سورة التكوير هيبقى كده، لما نيجي ناخد سورة الانفطار برضو على مرتين ان شاء الله باذن الله هتبقى كده، لما نيجي ناخد المطففين مثلا على ثلاث مرات هتبقى في كل مرة كده. يعني ايه؟ يعني ايه يا جماعة؟ يعني دلوقتي احنا ناخد تفتيح عام في سورة التكوير بس. الاربع الجاي هتعملوا ايه بقى؟ الاربع الجاي انت من اول ما الدرس ده هيخلص انتوا هتنطلقوا تذاكروا ال 14 آية اللي انا هحددهم لكم النهاردة باذن الله، هتذاكروهم من التفاسير اللي انا هحددها لكم النهاردة برضو باذن الله. انا هحدد لكم تفاسير معينة زي القرطبي، زي التحرير والتجوير، زي زاد المسير، زي عمدة التفاسير مختصر ابن كثير للشيخ احمد شاكر رحمه الله، زي الطبري، دي التفاسير. انا اقول لكم التفاسير دي اشتغلوا منها انت وطاقتك وقدرتك بقى، هتذاكري التفسير وهتبدأي تكتبي ايه اللي انت فهمتيه من ال 14 آية دول. وعلى يوم الحد او الاثنين الجايين ان شاء الله قبل يوم الاربعاء بيومين اخرنا تبعتيلي الحاجات بتاعتك. هتبعتوها ازاي؟ هقول لكم دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنتفاهم هتبعتوها لي ازاي. انا هاخد الابحاث بتاعتكم في ال 14 آية اللي هي حفاظ مذاكرتكم وهقراه وهاجي هعلق عليه وهعلق على النقاط الصح اللي فيه والنقاط الغلط اللي فيه المرة الجاية. يبقى أول جلسة لينا في كل 10 آيات أو 15 آية هنحددهم هشرح كلامكم أنتم، أنت اللي هتشرحي، أنت اللي هتدي. وبعد ما شرحت كلامك وعلقت عليه وفهمتكم إزاي تتعاملوا مع التفاسير صح وفهمتكم فن التعامل مع التفاسير عشان لاستخراج الفوائد من القرآن، لاستخراج الفوائد من القرآن، بعد ما علمتك الكلام ده وبعد ما فهمتك الكلام ده هقوم انا المرة اللي بعدها انا اللي شارح بقى، انا اللي هقوم جاي ال 14 آية دول شارحهم على بعضهم، او استنى لحد ما تخلصوا الصورة على مرتين واقوم شارح الصورة على بعضها. فهمتوا معايا يا اخوات؟ انا دلوقتي هشوف انتوا فهمتوا ايه، هقول لكم انتوا فهمتوا ايه، همتحنكم في اللي انتوا فهمتوه. يبقى اذا ده السيستم بتاعنا طول الترم ده باذن الله. هفتح لكم في الصورة الاول تفتيح سريع سريع واكلمكم عن فن التعامل مع التفاسير والتفاسير اللي انتوا هتذاكروا منها، وبعد كده هنقوم ان شاء الله باذن الله. انتوا بعتين لي ابحاث المذاكرة، انتوا اللي هتشرحوا الاول. طب ايه القيمة؟ ليه المرة دي عكسناها وانتوا اللي بتشرحوا الاول؟ عشان تتعلمي ازاي تتعاملي مع التفاسير. انا عايز انمي فيكي قدرة السنة دي عن فن تحضير جلسة قرآنية من التفاسير. طب ليه؟ يعني القدرة دي احنا تعلمها مهارات كتير، زي فن تحضير الكلمات الدعوية السنة اللي فاتت، زي الجولات والإيفنتات الشهرية من اول السنة اللي فاتت. احنا عادين نتعلم مهارات عملية عشان لما تتخرجي من المعهد تبقي قادرة على ممارسة الدعوة والتربية بإذن الله سبحانه وتعالى مباشرة. طب ايه القيمة؟ القيمة ان احنا بنقول ان احنا عايزين الدعوة تبقى قائمة على القرآن. طب انت هتنزلي جولة زي ما قلت انت مش عارفة تحضري، هتفضلي مستنية حد يديكي كلام جاهز؟ هتفضلي مستنية حد يديكي يسقيكي كلام وخلاص؟ زي ما هنعمل معاكم في مادة دعوة نظري بإذن الله سبحانه وتعالى، هنديكوا كلام جاهز، هنديكوا كلام تتحركوا بيه في الواقع. لا، انا عايزك تتعلمي تطلعي من القرآن كلام، انت اللي تطلعي من القرآن. يبقى طيب ازاي؟ طب ما انا ممكن اجي اطلع من التفاسير اغلط. ما هو بقى الشيخ عادل شوشة هيديكوا مادة علوم القرآن، واول حاجة هيبدأ معاكم فيها التفاسير اللي انا هحددها لكم دي، هيعرفكم مناهجها عشان يبقى بتتعاملي مع التفاسير بطريقة آمنة، ما تغلطيش وانت بتتعاملي مع التفاسير وبتطلعي الكلام الطيب بتاع المفسرين. فهمتوا معايا يا جماعة؟ يبقى اذا في المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى اول 14 آية في سورة التكوير، انتم ان شاء الله على يوم الاثنين هتبعتولي كل واحدة هتبعتلي ورقتين ثلاثة اربعة في مذكرتها لهذه الايات، هتكتب لي في الورقة بتاعتها افهموا بالظبط ايه اللي انتوا هتعملوه عشان محدش يغلط ويضيع على نفسه فرصة انه كان يعني ايه يتفاعل بصورة احسن. اول حاجة في الورقة تكتبي لي انت ذاكرت من تفسير ايه، ذاكرت من تفسير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، هتكتبي اسماء التفسير من لحد تفسيرين مقبول، يعني اقل من تفسيرين لا، على الاقل تفسيرين تذاكر منهم. عايزه تذاكر من خمسه سته خلاص، بكل ده بناء ليك انت. لما تذاكري كتير وما تفهميش وتتوهي وتيجي افهمك ازاي تتعاملي انت الكسبانه، فما تتهيبيش. احنا بنقول لك دلوقتي ادي قدامك بحر اهو مد رجليكي، طب انا خايفه، ما تخافيش، في ناس سنداكي وانت بتنزلي باذن الله سبحانه وتعالى تحاولي ايه تحضري تفسير الايات. هتكتبي لي التفاسير اللي انت حضرت منها، وبعد كده ال 14 آية هتكتبي لي المعاني بتاعتهم والمقاصد بتاعتهم، ايه المعاني واذا النجوم انكدرت، انت وصلتي المعنى ايه؟ ايه المعنى اللي انت اقتنعتي بيه من المعاني اللي التفاسير قالتها؟ انت وصلتي المعنى ايه؟ يعني انا مش عايزك تسمعي لي التفاسير، مش عايزك تجيبي لي الثلاث معاني بتوع انكدرت اللي المفسرين جابوهم، انا عايز اعرف انت لما قراتي في التفاسير ايه المعنى اللي وقع في صدرك واقتنعتي بيه؟ تقولي لي مثلا معنى ابن كثير قال كذا، خلاص يبقى ده المعنى اللي انت اخترتيه. بعد كده بقى ال 14 آية في النهاية، ايه المقاصد بقى؟ يعني انت هتجيبي لي الأول المعاني، معاني ال 14 آية، انت إذا الشمس كورت، انت اخترت ايه من معاني التكوير الشمس اللي موجودة في التفاسير؟ التفاسير قالت معاني كتير، انت ايه المعنى اللي وقع في صدرك؟ ايه المعنى اللي فعلا أقنعك؟ معنى كذا من تفسير كذا، خلاص؟ بعد كده بقى تكتبوا لي المقاصد بتاعة الآيات، يعني ايه المقاصد؟ ايه الفوائد بتاعة الآيات؟ طب دي نجيبها منين؟ من التفاسير، التفاسير مليانة، ومن تدبراتك وانت بتقري في التفاسير، التفاسير مليانة، بس اتعلمي تقري صح بقى، اتعلمي تقري تفسير ابن كثير بتركيز، هتلاقيه جاب لك استنباط قلبي حلو قوي، هتلاقي التحرير والتنوير جاب لك حتة جميلة قوي في الاسقاط على الواقع او فن الدعوة هنا، هتلاقي زاد المسير جاب لك في الآية دي قول جميل قوي، ازاي نقرأ التفاسير؟ ازاي نقرأ في التفاسير؟ ده فن القراءة في التفاسير، دي حاجة مهمة جدا، مهارة بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن يعني نرميها مع بعض، وتوجي تقولوا لي أنتوا عرفتوا تقرأوا ولا لأ وطلعتوا إيه؟ واحدة واحدة هتلاقوا نفسكم يا جماعة اكتشفتوا كنز عظيم اسمه التفاسير، مليان فوايد في الدعوة وفي الإصلاح وفي الواقع وفي إصلاح قلبك وفي حل مشاكلك الأسرية وفي تربيتك النفسية وفهمك للحياة. ايه ده؟ ده كان جوه التفاسير. احنا كنا بنسمع بعض الناس بتتكلم دروس تفسير في المسجد كلام بسيط وما بنحسش انه بيمس واقعنا. لا، احنا هنتعلم ازاي من التفاسير نطلع كلام يمس الواقع بتاعنا. يبقى ايه ده؟ رقم واحد، حضرت من مصادر التحضير والمذاكرة. هتكتب التفاسير اللي انت ذكرت منها. لو ذكرت من 10 اكتبي. طيب رقم 2، لو ذكرت من 2 اكتبي. طيب رقم 2، هتكتبي معاني الايات. ايه معاني الايات؟ هتكتبوا لي المعنى اللي انت اخترتيه. طبعا المعاني ما فيش فيها لعب ولا فيها تدبرات. انت هتلاقي في الايه التفسير جايبه مثلا معنيين ثلاثه، ايه المعنى اللي وقع في صدرك منه؟ بتكتبي لي في ال 14 ايه المعاني بتاعهم. رقم 3، اختنا جويريه هي تفاعلت وبدات تكتب ايه، ربنا يبارك فيها. رقم 3، مقاصد الايات. دي بقى مش هتجيبي لي ايه ايه، لان انا طبعا مش هعصر عليكم. مش معاني الكلمات يا اخت عفو ربي، معاني الايات. معاني الايه ما شاء الله حلوه قوي. عفو رب تفاعلت، وثمر اسامه تفاعلت، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انا عايز التفاعل ده، انا فرحان جدا جدا جدا بالتفاعل اللي انتوا معايا فيها دلوقتي دي. يبقى رقم 1 زي ما الجوهريه قالت، مصادر التحضير والمذاكره، ذاكرت منين؟ رقم 2 زي ما عفو ربي قالت، معاني مش الكلمات، معاني الايات. لان ممكن انا مش عايز معنى الكلمه، معنى الكلمه ومعنى الايه، ممكن التركيب على بعضه بقى معناه ايه في الاخر. معاني الايات اللي انت اخترتيها، ما تجيبليش المتفسر قالت ايه، اللي انت اخترتيه. رقم من اقوال المفسرين طبعا، معاني الايات ما فيش فيها لعب، ما فيش فيها استنباط، ما فيش فيها تدبر، دي معاني المفسرين. رقم 3، مقاصد الايات. دي بقى مش هتجيبها لي ايه ايه زي ما عملت في المعاني، هتجيبيها على بعضها على بعضها. جويريه بتقول معاني الايات المعنى الذي وقع في قلبك. طيب اخت جويريه هتصلح، نقول المعنى الذي اخترتيه من اقوال المفسرين. المعنى الذي اخترتيه من اقوال المفسرين، وقع في قلبك دي مش هنا. معلش لو انا اللفظ يعني عايزين نركز في الفاظنا، انا وانتوا باذن الله. المعنى الذي وقع، الذي اخترتيه من اقوال المفسرين. رقم 3، مقاصد الايات. ال 14 ايه على بعضهم، انت بقى المقاصد اللي خرجت بيها ايه؟ ربنا يبارك فيكم. احنا عايزين يبقى بيننا لغه حوار يا جماعه، يعني لما اتكلم اقول برافو تتبسطي، لما اقول لا خدي بالك من الكلمه دي محدش يزعل. لا يلا يلا نصلح مع بعض بقى، ونفسيتنا تبقى حلوه في في في في في, في تقبل النصيحه وفي تقبل التعديل، ونطور ونغير. هو ده الفكره الاساسيه بتاعه المعهد، ان شخصيتك تبقى شخصيه بتتعامل مع الحياه تعامل سليم وتعامل سريع. حضرتك تنصحنا باقتناء تفسير ايه يا شيخ لو سمحت؟ هقول لكم الوقت التفاسير اخت جوز، هقول لك الوقت باذن الله التفاسير. تنسيش تسالين السؤال ده تاني، لان هقول لكم التفاسير، لان الشيخ عادل شوشه انتوا هتقولوا له التفاسير دي ان شاء الله باذن الله، وهو ايه يرشدكم فيها ان شاء الله باذن الله. يبقى رقم 3، مقاصد الايات. ال 14 على بعض تقولي لي انا في انا عندي 7 مقاصد فيهم، انا عندي 5، انا عندي 3، انا عندي 1، انا عندي 20. من تدبراتك ومن اقوال المفسرين، ومن اقوال المفسرين. لو انت طبعا جنب التدبر او جنب المقصد كتبتي من اي تفسير، هتبقى عملت حاجه تحفه، هتبقى عملت حاجه عظيم. طيب بعد ما كتبت المقاصد، رابع حاجه هتكتبيها ايه؟ رابع حاجه هتكتبيها الفائده العمليه. الفائده العمليه، ايه الفائده العمليه؟ انت دلوقتي ذاكرتي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل عامل معهد 10 على 10، بيشرح للصحابه 10 ايات ويسيبهم يطبقوهم، وبعد كده ييجوا بقى ايه؟ قدوتي ام المؤمنين خديجه. اسقط على الواقع، اسقط على الواقع اللي هو المقاصد يا اختي. اسقط على الواقع ده تبع المقاصد. اكتبي لي بقى الاسقاطات بتاعت الاسقاط على الواقع في مقاصد الايات. مقاصد الايات يعني ايه؟ الفوائد الواقعيه اللي نخرج بيها من الايات، سواء في الاصلاح الاسري، سواء في اصلاح القلوب، سواء في تزكيه النفوس، سواء في فهم الواقع، سواء في فن الدعوه، سواء في اي موضوع عملي واقعي. فاهمة؟ ما الفرق بين المقاصد والفائده العمليه؟ هقول لك اهو. بص، الفرق بين الفائده العمليه دي بقى اللي هي انت خرجت بايه في واقع حياتك من الايات. ده انا خرجت كتير، الايات علمتني قيام الليل، وعلمتني جلسه الضحى، وعلمتني علوم الهمه في العباده، وعلمتني ازاي انشط في دعوه. كل ده كلام مش عايزه خالص. لا، امال عايز ايه؟ انا عايز نقطه واحده بس عمليه انت فعلا قررت تطبقيها. فهمتي؟ الفائده العمليه هي اللي خرجت بيه من الايات في واقع حياتك. بس استني بقى، هي مش اللي خرجت بيه من الايات في واقع حياتك. ما انت ممكن خرجت ب 10 حاجات، انا عايز حاجه واحده بس امام الله فعلا انت هتطبقيها. يعني تقولي لي انا قررت يعني معلش يعني انا انا انا يعني ممكن مش نسميها الفائده العمليه بس قرار، نسميها مثلا القرار اللي خرجت منه الايه، القرار، ايه القرار اللي انت خدتيه بعد مذاكره الايه دي؟ اوعى تقولي ان القران ما غيرلكيش حاجه في حياتك، يبقى انت ما فهمتيش القران. فلما قضي ولوا، ده شعارنا هنا، فلما قضي اول ما سمعوا القران ولوا، بقى لهم وجهه وبقى لهم هدف وبقى لهم طريق وانطلقوا في الدعوه. فلما قضي ولوا، اللي يتصل بالقران لازم يبقى عنده ايه؟ ولوا. دي زي لنولينك قبله، يعني بقى لهم قبله بعد ما كانوا جن تايهين وشياطين تايهين، بقى لهم قبله وبقى لهم هدف وبقى لهم طريق وبقى لهم مقصد في الحياه. ايه القرار العملي؟ يبقى النقطه الرابعه القرار العملي اللي خرجت بيه من الايات. ايوه مظبوط، القرار العملي، الفائده العمليه هي القرار العملي اللي خرجت بيه من الايات. انا عايز قرار واحد بس من قول الله، الذين يستمعون القول فيتبعون ايه؟ فيتبعون كله؟ لا، فيتبعون احسنه. شكل بدايه سوره عبس في تاثير على الداعي الى الله، شكل بدايه سوره عبس، وجه الداعية أثناء الدعوة. أما إذا مش فاهم يا أخت سمر، مش فاهم بتقول إيه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا عايز أحسن، أنا عايز حاجة واحدة بس، أحسن حاجة، أيسر حاجة. إن أنا قررت بعد الآيات دي إن أنا هعمل ورد قرآني، أنا قررت بعد الآيات دي إن أنا أحافظ على ذكر واحد في أذكار الصباح والمساء. أوعوا تفتكروا إن أنا عايز قرار كبير، أنا مش عايز حد يعني إيه يقول كلام كبير ومش هيطبقه. انا عايز قرار صغنن، خلي القرار ان انا احافظ على تكبيره الاحرام، خلي القرار ان انا هقول سبحان الله 5 مرات كل يوم اول ما اصحى. القرار مش مهم كبير ولا صغير، القيمه انك اتعلمت ان كل مره هتقعدي تذاكري 10 ايات انت هتخرجي بقرار عملي، هتخرجي بقرار ايه؟ عملي. تأثيرها الصورة عليك في حياتك مثلا، يعني احنا استفدنا من عبس كيفية التعامل مع الناس في الدعوة. يعني سمر بتقول انا استفدت كيفية التعامل مع الناس في الدعوة. الصيغة دي يا سمر مش دي اللي انا، ده جميل، انا عايزك تقولي انا قررت ان انا عدت هبتسم في وجه جميع الاخوات وجميع البنات حتى المتبرجات الطائعات والعاصيات، انا هبتسم في وجه الجميع من النهاردة ومش هشوف واحده واتجاهل في وشها ابدا. فهمتيني؟ انا كيفيه التعامل مع الناس في دعوه ده كلام عام. انت قررتي، انت سمر قررت ايه؟ قدوتي ام المؤمنين خديجه قررت ايه؟ نوره قررت ايه؟ انت على مستواك، انت في حياتك، انت بالفاظ وضعك، انت قررتي ايه؟ هتنفذي خلاص. يبقى ده ايه؟ ده الاربع حاجات باذن الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا يعني ركزوا معايا بقى اخواتنا. يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا ايه؟ ينفع المأجلين يشاركوا يا بشائر الهدى؟ طبعا انت مأجله، انت معانا ان شاء الله باذن الله. اختكم سوسن يعني سبحان الله، يعني انا يعني جايبه الدرجات اللي هي في كل المواد اللي دخلتها، يعني من الاوائل، بس هي اجلت. هل دي ما تدخلش تشارك معانا؟ لا تدخل تشارك معانا. معايا اخوات باذن الله. ان شاء الله. واللي شايلين مش بس المأجلين، واللي شايلين ده معانا في الدفعه، ما دام ما صرتوش السنه يبقى ايه؟ طيب ربنا الصلاه نور اللي اختنا سوسن ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقكم يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعه، يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا ايه؟ يلا احنا خدنا لحد دلوقتي شرحت لكم النظام الجديد بتاعنا، ان احنا هنطبق نظام النبي عليه الصلاه والسلام 10 10. ان احنا هنطبق، امين عطيه بتقول مثال على التطبيق العملي، وقال اني مهاجر، الواقع جنب بيتي ومفتوح في مكان اخر، اتحرك. مش فاهم يا امينه، معلش يا جماعه انا مش عارف الكلام يعني ايه، مش واضح بالنسبه لي ولا ايه، بس خليكم معايا ركزوا معايا بقى. النبي عمل 10 10، انا هطبق معاكم التفسير السنه دي بطريقه 10 10، دي الخلاصه. يبقى اذا سياستنا في ماده التفسير 10 10، هناخد 10 ايات ب 10 ايات. طبعا مش 10 يعني 10 بالظبط، افرض المقطع على بعضه 14 ايه زي دلوقتي كده، يبقى هناخد 14 ايه، فاهماني؟ ممكن يبقى 9 ايات، ممكن 12 ايه، هنطبق 10 10. ال 10 ايات هنعمل فيهم ايه؟ انا الاول هديكم دخله عامه افتح لكم، بعد كده انتم هتذاكروا وتبعتوا لي. هتبعتوا لي ازاي بقى ابحاثكم؟ انت ما قلتليش مين الاخت منكم اللي هتلم الابحاث منكم وهتديها للشيخ احمد طاهر مدير المعهد عشان يجيبها لي؟ مين منكم اللي تبع الموقع او مسؤوله، او الشيخ احمد طاهر عينها مسؤوله اداريه تتلقى الابحاث من الاخوات؟ حد منكم هيتوقع الابحاث ولا في جروب على المنتدى ولا ايه؟ انا مش عارف بالظبط انتوا هتجيبوها ازاي. ممكن نفتح موضوع في المنتدى، خلاص يا فخوره من قامي افتحوا موضوع في المنتدى وعرفوا الشيخ احمد طاهر المدير، وهو مسؤول مربي الورش معانا كمان في سنه ثالثه، هو مربي الورش معاكم دكتور ثروت. يبقى انتوا عرفوا دكتور محمد ثروت خلاص، او الشيخ احمد طاهر مدير المعهد، بحيث انه ياخد الحاجات دي وعرفوا الدفعه كلها. انا عايز طيب مين بقى هيرتب الكلام بتاع النهارده وينقله للدفعه كلها؟ احنا عايزين الكلام يترتب ويتقال للدفعه. انت والاخت فخوره مشرفين دوره القران، يعني انت وفخوره اللي هترتبوا الكلام؟ انا عايز اعرف بس مين. طيب انتوا اللي هتكتبوا ملخص يفهم الناس، الملخص ده هتنزلوه فين؟ يعني الدفعه هتعرفوا ازاي؟ هتنزلوه على جروب الواتس ولا هتنزلوه على المنتدى؟ يعني يبقى احنا عندنا حاجه موضوع على المنتدى ينزل فيه الملخصات بتاعتنا في جروب الفيس، على الجروب بتاعنا ده، جروب الفيس ده ولا ايه؟ طيب خلاص. وتنشروا الرابط على جروب، ايوه يا فخوره، يبقى تنشروا الرابط على جروب الواتس، تنشروا الرابط وتنزلوه على على جروب الفيس مؤقتا لحد ما نشوف ان شاء الله. يا ريت على المنتدى. طيب ما تعملوا ركن على المنتدى وتنزلوا فيه الحاجات بتاعت ماده التفسير بتاعتكم. يعني انا دلوقتي بديكم ماده التفسير، ما تعملوا بقى ماده التفسير دي ركن على المنتدى، تدخلوا تجيبوا الطلبه كلهم يدخلوا يجيبوه برضه، يبقى في على الفيس وفي على المنتدى والرابط بتاعها على الواتس باذن الله سبحانه وتعالى. قلنا انتوا هتعملوا ايه؟ هنمشي بنظام 10 10. يبقى السياسه بتاعتنا، السياسه بتاعتنا ركزوا معايا، رقم واحد هنمشي بنظام 10 10، 10 ايات ب10 ايات. طيب كل 10 ايات هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل فيهم ثلاث حاجات. رقم واحد التفتيح المبدئي، انا هعمل لكم تفتيح مبدئي فيهم، تفتيح مبدئي بسيط. رقم اتنين تلقي الابحاث بتاعتكم، الابحاث المذاكره ومناقشتها الاول، انت هتفصلي الاول الابحاث هتبقى مكتوب فيها اربع حاجات اللي انا قلت لكم دلوقتي، مصادر المذاكره وبعد كده معاني الايات وبعد كده المقاصد والفوائد والاسقاط على الواقع وبعد كده الايه القرار العملي اللي خرجت بيه. رقم ثلاثه انا هشرح، انا هشرح رقم ثلاثة ايه؟ انا هشرح بقى في الاخر، هقوم جاي يا اما هشرح بعد العشر ايات يا اما هستنى لاخر السورة وهقوم ايه؟ شارح بعد ما انتوا تكونوا ذاكرتوا. انا ايه باذن الله سبحانه وتعالى هشرح. وانا بديكم وانا بناقش ابحاثكم هعلمكم فن التعامل مع التفاسير. وانا بناقش الابحاث بتاعتكم هعلمكم فن التعامل مع التفاسير. يلا بقى قولوا لي انتوا فهمتوا ايه؟ ها؟ يلا سريعا يا اخوات. فهمتوا ايه بقى من نظامنا السنة دي ايه؟ رقم واحد ايه؟ يلا اكتبوا. عشرا عشرا زي ما خديجة قالت. يبقى ايه؟ يبقى النظام عشرا، هناخد عشرا عشرا. جميل جدا. هناخد عشرا عشرا بنظام ايه؟ ثلاث خطوات. الخطوة الاولى زي ما خديجة قالت التفتيح المبدئي، وزي ما جويرية قالت تفتيح مبدئي. انا هعمل لكم تفتيح مبدئي بسيط. رقم اتنين زي تقديم الابحاث. الابحاث قلنا هتكتبوا فيها الاربع حاجات اللي انتوا ذكرتوهم من شويه، خلاص ده نظام الابحاث. رقم ثلاثة مناقشة الابحاث، ثانية واحدة بقى عليا، ثانية واحدة. رقم ثلاثة مناقشة الابحاث، انا هقف معاكم بقى مرة او مرتين هناقش الابحاث. خلاص وانا بناقش الابحاث هعمل لكم ايه؟ يلا اكتبوا. وانا بناقش الابحاث بتاعتكم هعمل ايه؟ هعلمكم فن التعامل مع التفاسير من اجل استخراج الفوائد والمعاني بتاعتها، المعاني والمقاصد بتاعتها. هعمل لكم فن التعامل مع التفاسير. رقم اربعة الخطوة الرابعة انا اللي هشرح بقى الشرح النهائي فن التعامل مع التفاسير باذن الله سبحانه وتعالى الشرح النهائي. طيب رقم خمسة، رقم خمسة الشيخ عادل شوشة في مادة علوم القرآن هيعرفكم كيف تتعاملوا بمنهج منضبط آمن مع هذه التفاسير. يبقى دي ده الخمس حاجات بتاعتنا مع بعض. طيب انا اديتكم النهارده حاجه تانية لو انتم مركزين، ها اديتكم حاجه تانية. مين تفتكر انا اديتكم ايه؟ قلت لكم حاجه مهمه جدا النهارده، حاجه اسمها سكريبت التفسير في او خطه التفسير في المعهد على بعضه. انا اديتكم خطه التفسير في المعهد، قلت لكم ان خطه التفسير في المعهد اربع خطوات. المرحله الاولى الطريق للقران اللي هي الابهار بالقران، من خلال شرح صور وجلسات قرآنية في مادة الهيئة القرآنية تعرفك القرآن مليان فوائد هتغير حياتك قد ايه. المرحلة الثانية اسمها الطريق مع القرآن اللي احنا بدأناها برضو السنة اللي فاتت. الطريق مع القرآن دي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى فيها اللي هي دراسة التفسير اشرح لكم وبعد كده ايه بقى بعد كده اخد تدبراتكم واكلفكم ابحاث في ايات معينة خلاص وبعد كده امتحانكم. المرحلة الثانية اللي هي اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي فن تحضير جلسة قرآنية. لا ده انا همشي معاكي بنظام ان انت اللي هتحضري وناقشك في اللي حضرتيه وبعد كده اشرح لك. طب ليه؟ عشان اقدرك انك تتعاملي تعامل مباشر مع التفاسير وتقدري تستخرجي مقاصد واقعية وفوائد حياتية من التفاسير. يبقى انت بتكتسبي مهارة جبارة جديدة في حياتك. خلاص؟ طيب المرحلة الثالثة بقى من الطريق مع القرآن اللي هي التفسير التحليلي اللي هي تبقى مادة اسمها مفاتيح كنوز القرآن. ان شاء الله دي مش الوقت بقى الله اعلم ده تبقى فين. دي مادة اللي هي التعامل الاستنباطي مع النص القرآني. ده مش الوقت. يبقى ده خطة التفسير في الاربع سنين. طبعا الخطوة الخامسة بقى يعني كده خطوة في الطريق للقرآن وثلاث خطوات في الطريق مع القرآن. الخطوة الخامسة اللي هو مشروع التخرج. ان شاء الله لما تيجوا تتخرجوا بقى هيبقى كل واحدة لو اختارت مشروع التخرج في التفسير هتبقى مكلفة بصورة تذاكرها تفسير تحليلي تقدمها وتتناقش وتجيب متخصصين يناقشوها معاها زي بالظبط كده ايه لما بيناقشوا ايه رسائل وحاجات كده في الايه في المعاهد المتخصصة. النهاردة ما لحقتش ان انا افتح معاكم صورة التكوير ولكن صورة التكوير طبعا سريعا كده زمن النزول بتاعها. صورة التكوير من اول 10 صور نزلوا بالقرآن الكريم. طب ده دلالته ايه؟ انها من صور البداية اللي تربى عليها ابو بكر. طيب جميل جدا. صورة التكوير الترابط الموضعي بتاعها في الجزء 30 انها اول صورة في الشوط الثاني او الموجة الثانية. خلاص يبقى اللي هي صور اللي بتتكلم عن تغيير مجرى طموح النفس زي ما انتوا خدتوا السنه اللي فاتت مع دكتور محمد عبد الرحمن. يبقى ديت بقى ايه بدايه التربيه بدايه الهدايه بعد جاءك يسعى وهو يخشى في صوره عدد. طيب خلاص جالك بقى الطالبه جات لك بتقول لك ربيني. اول حاجه تبتدي معاها ايه معاني الدار الاخره في التكوير والانتصار والانشقاق والمطففين في النص. طيب يبقى الترابط الترابط الموضوعي صوره التكوير نصين. النص الاول اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. النص الثاني فلا اقسم بالخنس الجوي بيتكلم عن الكون المنقلب. والنص الثاني بيتكلم عن الكون لما كان جميل ومحدش قدر يقرا الرسائل بتاعه جلال ربنا في الكون. طيب النص الاولاني عباره عن ايه اللي هي ال 14 ايه اللي انتوا هتاخدوهم اذا الشمس كورت. بقى الشمس لم تذكر في ايات القيامه في القرآن إلا مرتين. ليه؟ قصة وخلصت من أول يوم نامة. هتبدأوا تدوروا لي ليه ربنا ما قالش إذا كورت الشمس. ليه إذا الشمس كورت ليه يذكر اسم المخلوق بشكله العظيم وبعد كده يذكر الحدث اللي هيحدث فيه. ال 14 آية دول عبارة عن برومو ليوم القيامة عبارة عن بث مباشر ليوم القيامة. بث مباشر من يوم القيامة مشاهد من القيامة. 12 مشهد من القيامة ما بين البعث والحشر والعرض على الله. يعني حاجات خطيرة مشاهد خطيرة جدا. 12 مشهد من يوم القيامة. طيب كلام حلو جدا. ايه الرابط ما بين ال 12 مشهد دول؟ ما هو الرابط ما بين المشاهد دي كلها؟ سمعين يا جماعة اللي مستمعين ايه الرابط ما بين المشاهد دي؟ ايه الترابط ما بين المشاهد؟ ايه الرابط طب خلاص كويس؟ ايه الترابط اللي ما بين المشاهد دي كلها؟ المفروض ان انتوا هتحاولوا ان انتوا توصلوا للترابطات اللي بين المشاهد. يعني انا طبعا ما لحقتش ان انا افتح لكم كتير ولكن هو ده مقصود اصلا. انا مستني بقى الابحاث بتاعتكم ان شاء الله باذن الله توصل لي اخرها يوم الاثنين عشان الحق اقراها واحضر مناقشتكم فيها واشوف انتوا عرفتوا لا وعرفتوا تطلعوا ولا لا وعرفتم يعني تكتبوا ولا لا. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. بلغوا باقي زملائكم في الدفعه. التفاسير اللي انا هقولها التفاسير هي اكتبوا بقى واحد تفسير القرطبي، اثنين تفسير الطبري، ثلاثة عمدة التفاسير اللي هو مختصر ابن كثير اختصره احمد شاكر، تفسير القرطبي، تفسير الطبري، عمدة التفاسير اللي هو مختصر ابن كثير لاحمد شاكر، تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور تفسير لغوي. لما تلاقي فيه كلام تحليلات لغويه صعبه ما تبصيش فيها، بص للايه؟ للخلاصه اللي بعد كده. تفسير التحرير والتنوير للشيخ احمد شاكر بالتفاسير القيمه جدا جدا جدا. بعد كده زاد المسير لابن الجوزي, ده تفسير بيجيب لك اقوال السلف في الايه فبيفتح افق جدا في معاني الايه. زاد المسير عندكم تفسير الشيخ مصطفى العدوي التسهيل, ده بيجيب لك اقوى حدث في تفاسير كتير فبيغنيكي عن انك تقراي تفسير كتير. ولا تفسير الشيخ مصطفى العدوي غير ان في ميزه ثانيه انه محقق الاحاديث كلها, فانت بتبقي عارفه بقى لو في اسباب نزول لو في احاديث مهمه انك انت تفهم الموضوع ان انت تعرفي الحديث صح ولا ضعيف. برضو ممكن اشرح لكم تفاسير ثانيه انتوا بقى تقروا بقى. يعني انا لحد دلوقتي قلت لكم الطبري وده تفسير بيجيب لكم اقوال السلف في الايه, القرطبي وده بقى بيجيب القراءات واقوال السلف واستنباطات واحكام موضوعه, عمده التفسير لاحمد شاكر وده تفسير سلفي منضبط جدا جدا جدا. تركي الشيخ احمد شاكر التحرير والتنوير ده تفسير لغوي. زاد المسير ده بيجيب اقوال المفسرين في الايه. تفسير الشيخ مصطفى العدوي ده بيجيب اقوى حتت من سائر التفاسير حتى ظلال القران حتى يعني ايه بيجيب التفاسير حتى التفاسير اللي بتتكلم في الواقع, التفسير القراني للقران عبد الكريم الخطيب. عندكم تفاسير كتير انتوا ما شاء الله مفهوش وقصود, ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. كفايه عليكم كده النهارده, دي كانت مقدمه ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين استلم منكم نتائج مذاكرتكم لاول 14 ايه في التكوير. اما نشوف بقى الابطال ونشوف بقى الاسود هتعمل ايه, ربنا يسددكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, جزاكم الله خيرا.